السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه آية من سورة البقرة، تخللت آيات أحكام الصيام. سبقها قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآية. وتبعها قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في مجيء هذه الآية ضمن آيات أحكام الصيام إرشاد للصائمين إلى الانشغال بكثرة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم والمسافر والمظلوم. فيستحب للصائم أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أثناء صيامه، ولا سيما عند فطره، فإن الدعاء مستجاب لا يرد إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. ومن آداب الدعاء ألا يتكلف الداعي السجعة، وألا يقع في الاعتداء، ولا يسلم الداعي من ذلك إلا بأن يلتزم الدعوات المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما داع التزم في دعائه الدعوات المأثورات فقد سلم من اللحن، وسلم من التكلف، وسلم من الاعتداء في الدعاء، وكان دعاؤه أقرب إلى القبول بإذن الله عز وجل. وقد شرحنا فيما مضى جملة كثيرة من الأدعية النبوية، وها نحن اليوم نعيش مع دعاء نبوي محتاجه كل مسلم أن يدعو به ويسأل الله تبارك وتعالى به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من النفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجذام والجنون والبرص وسيء الأسقام. ففي هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من 3 أشياء و5 أمراض. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من النفاق، وقد نبهنا فيما سبق أن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بالله من النفاق والكفر ونحو ذلك مما لا يجوز عليه الصلاة والسلام أن المراد به تعليم الأمة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. إنما الأمر كما قال الله تعالى له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه عليه الصلاة والسلام من الشرك، وإنما خوطب وأريدت الأمة، خوطب وأريد بالخطاب الأمة. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من النفاق والسمعة والرياء، إنما أراد أن يعلم أمته أن يستعيذ بالله من ذلك، لأن هذه 3 من محبطات الأعمال ومبطلات الأجر والثواب. والنفاق مأخوذ من مادة نفقة التي تدل على الخروج، ومنه السرب في الأرض يكون له مدخل ومخرج. السرب في الأرض يكون له مدخل ومخرج، وهكذا يفعل المنافق: يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه، كما قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وقال تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن حدود الشرع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والنفاق في اللغة مأخوذ من المكر والحيلة والخداع وإظهار الخير وإبطان الشر. النفاق في اللغة مأخوذ من المكر والحيلة والخداع وإظهار الخير وإبطان الشر. وأما النفاق في الشرع فهو قسمان: النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الرجل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن الكفر بذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وتوعدهم بأن يكونوا أشد عذابا من الكافرين. قد قال الله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولخطر هذا النفاق وأهله وعظيم ضرره وضررهم، أكثر الله تعالى على عباد المؤمنين من ذكر أفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم، وقال عنهم: هم العدو فاحذرهم. فأكثر الله تعالى في القرآن من الحديث عن المنافقين نفاق الاعتقاد، النفاق الأكبر تحدث عنه في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وغيرها، وأفرد لهم صورا كاملة، صورة المنافقون وصورة التوبة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يسميها الفاضحة التي فضحت المنافقين وكشفت أستارهم وأذاعت أسرارهم، ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تدع منهم أحدا. وأما النفاق الأصغر فهو نفاق العمل، نفاق العمل، وهو أن يتصف المؤمن الصادق بصفات المنافقين ويتخلق بأخلاقهم ويعمل عملهم، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال العلماء: وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر مرده إلى اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. حاصل الأمر أن النفاق الأصغر مرده إلى اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقال بعض السلف: خشوع النفاق، خشوع النفاق أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. خشوع النفاق أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقال عمر رضي الله عنه يوما على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قال: وكيف يكون المنافق عليما؟ قال: ينطق بالحكمة ويعمل بالمنكر. إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: ينطق بالحكمة ويعمل بالمنكر. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لبعض من حوله يوما: إنكم لا تتكلمون بكلام كنا نعده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية قال: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المجلس الواحد 10 مرات. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم من النفاق، حتى قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعن الحسن رحمه الله قال: في النفاق ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، وما أمن على نفسه من النفاق إلا منافق. يعني أن المؤمن حقا يخاف على نفسه من النفاق، وأما من أمن على نفسه من النفاق فهو المنافق. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه على جلالة قدره كان كلما لقي حذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، كان عمر يقول: يا حذيفة، أأنا منهم؟ أأنا منهم؟ فكان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من النفاق. وكذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم. والله تبارك وتعالى قد مدحهم على هذا الخلق فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويخاف، يصلي ويصوم ويخاف ألا يتقدر له منه، لأن شرط القبول عظيم جدا، إنما يتقبل الله من المتقين. وهل أنت منهم؟ لا تجزم، وإن جزمت فقد زكيت نفسك، وقد نهى الله عن ذلك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الرجل عملا يظهر به أنه أراد الخير وله في داخل نفسه غرض سيء أراد الوصول إليه بهذا العمل. من أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الرجل عملا يظهر به أنه أراد الخير وفي داخل نفسه له غرض سيء يريد الوصول إليه عن طريق هذا العمل. هذا من أخطر وأعظم خصال النفاق العملي ضررا. وقد قال الله تعالى فيه في حق المنافقين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ومع ذلك كله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموا ما يعلمون وأخبروه بخلافه، ثم خرجوا وقد أروه أنهم أفتوه وأعلموه واستمدحوه بذلك، فنزلت فيهم الآية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها نزلت في المنافقين، كانوا يقعدون عن الخروج مع الغزو أو إلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحون بذلك، فإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه يعتذرون إليه، فإذا قبل عذرهم فرحوا بذلك. ولما كان اختلاف السر والعلانية من النفاق كما قلنا، فقد خاف بعض الصحابة على نفسه حين رأى قلبه بعيدا عن رسول الله غيره وهو عند رسول الله. لما استقر في نفوس الصحابة أن النفاق اختلاف السر والعلانية، فقد خاف بعضهم على نفسه من النفاق لما وجد قلبه عند رسول الله على حال وبعيدا عنه على حال آخر. ففي الصحيح أن حنظلة رضي الله عنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني لأجل مثل ذلك. فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله اسمع ما يقول حنظلة. قال: ما تقول يا حنظلة؟ قال: نفق حنظلة يا رسول الله. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من النفاق والسمعة والرياء. أما السمعة فهي أن يعمل الإنسان العمل في السر، فإذا كان بين الناس حدثهم بعمله يريد أن يمدحوه ويثنوا عليه، يقوم بالليل مثلا فيصلي في بيته لله، فإذا أصبح وجلس بين إخوانه قال: لقد قمت الليلة بكذا وكذا، ولقد صليت الليلة كذا وكذا، فيتحدث بعمله يسمع الناس. والرياء أن يعمل ابتداء ليراه الناس. والإمام البخاري رحمه الله قد ترجم في صحيحه في كتاب الرقاق لهاتين الخصلتين فقال: باب الرياء والسمعة، باب الرياء والسمعة. ثم أخرج بسنده عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. قال الخطابي رحمه الله: معنى الحديث أن الإنسان إذا عمل للناس، إذا عمل للناس أو عمل في السر ثم حدثهم ليسمعهم ما عمل، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما عمل رياء وسمعة فإن الله تبارك وتعالى يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ويسمع به الناس كلهم ويطلعهم على ما في باطنه، وأنه عمل كذا وكذا لهم لا لله تبارك وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتل. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل جواد كريم، أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ويقال كريم وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم إني أعوذ بك من النفاق والسمعة والرياء. ثم استعاذ صلى الله وسلم بربه من بعض الأمراض. أعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. الصمم هو ذهاب السمع أو ضعفه حتى يثقل عليه، والبكم هو الخرس، والجنون زوال العقل، والجذام مرض يتسبب في سقوط الشعر وتفتت الشعر، والبرص مرض يصيب الجلد بالبياض. وسيء الأسقام قال العلماء من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأسقام السيئة. قال الطيبي رحمه الله إنما استعاذ صلى الله عليه وسلم بربه من سيء الأسقام ولم يستعذ من سائر الأسقام. استعاذ من سيء الأسقام ولم يستعذ من سائر الأسقام، لأن بعض الأسقام قد يتحامل الإنسان على نفسه فيها ويتصبر فيحصل له الأجر والثواب، كالحمى والصداع والبرد وغير ذلك من الأمراض والعوارض الخفيفة. قال ابن الملك والحاصل أن كل مرض يتسبب في نفرة الناس عن المريض وابتعادهم عنه وعجزه عن القيام بحق الله وحق العباد يستحب الاستعاذة بالله منه. كل مرض يتسبب في نفرة الناس عن المريض وابتعادهم عنه ويأسه من الشفاء والبرء وعجزه عن القيام بحق الله وحق الناس تستحب الاستعاذة بالله منه. ولعل هذا المعنى يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وقد قلنا قبل ذلك إن أرذل العمر أن يصل الإنسان إلى حالة من الضعف والعجز يثقل بها على نفسه ويشق بها على غيره ويعجز عن خدمة نفسه وقضاء حوائجه، وهذه ليست لها سن معلومة، فقد يمتع الله تبارك وتعالى بعض الصالحين بطول العمر مع سلامة حواسهم كلها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لك الحمد على ما هديتنا إليه فيما مضى من الشهر، نسألك اللهم أن تتم علينا نعمتك وأن توفقنا لإكمال العدة وأن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وانصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. قد قلت وقولك الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقلت وقلت الحق ولينصرن الله من ينصره. اللهم أعنا على نصرة دينك وشريعتك وسنة نبيك حتى نكون أهلا لنصرك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عجل اللهم لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء وارفع عنا الغلاء والبلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.